بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة، درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو تكميل لدروس تقسيم الألفاظ، لدروس تقسيم الألفاظ. تحدثنا أيها الإخوة أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى أربعة أقسام. اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى أربعة أقسام. هل منكم من يذكر هذه الأقسام؟ هل يوجد من يعرف أو يذكر هذه الأقسام التي تحدثنا عن بعضها؟ اللفظ باعتبار وضعه للمعنى. خاص إلى خاص، عام وعام، أمر نهي. لا لا، إذن إلى خاص وعام وجمع منكر ومشترك. إلى خاص وعام، المطلق والمقيد والأمر والنهي كله من أقسام الخاص، انتبهوا، كله من أقسام الخاص. إذن اللفظ أيها الإخوة إذا وضع وضعا واحدا لمعنى واحد هو الخاص، درسنا الحمد لله ودرسنا أقسامه من أمر ونهي ومن مطلق ومقيد. إذا اللفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدد على سبيل الشمول والاستغراق هو العام ودرسناه. إذا وضع وضعا واحدا لمعنى متعدد لا على سبيل الشمول والاستغراق جمع مركر، يعني هو يتناول أكثر من واحد، يتناول كثيرين لكن لا على سبيل الشمول والاستغراق. لو كان على سبيل الشمول والاستغراق فهو العام، فإذا لم يستغرق فهو الجمع المركر، سنشرحه اليوم في بضع جمل أو في بضع جمل. أما اللفظ الذي يوضع بأكثر من معنى، بمعنى المتعدد بأكثر من وضع، فهذا هو المشترك. هذا هو موضوع حديثنا الرئيس هذا المساء، موضوع حديثنا الرئيس هذا المساء إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الجمع المركر، الجمع المركر لفظ أيها الإخوة وضع للدلالة على معنى متعدد لا على سبيل الشمول والاستغراق، يعني يدل على كثيرين، يدل على كثيرين لكن لا شمولا واستغراقا. لو كان شمولا واستغراقا يكون ماذا؟ يكون العام، يكون عاما. مثل ماذا؟ مثل قوله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، صحيح؟ رجال، رجال هنا ليس خاصا، ليس إيه خاصا، كما أنه ليس عاما، كما أنه ليس عاما، هم رجال كثيرون لكن إيه لا يعم كل الرجال، لا يعم كل إيه الرجال، حتى لا يعم كل رجال المسلمين، لا يعم كل رجال المسلمين. ولذلك إذا سمعت قائلا يقول جاء رجال أو قام رجال أو فعل رجال أو ترك رجال، لا يفهم منه أحد أنه يريد كل الرجال، أليس كذلك؟ لا يفهم، إذا ليس عاما، كما أنه ليس خاصا، كما أنه ليس خاصا. إذا ما هو واسطة بين العام والخاص في برزخ؟ واسطة بين العام والخاص، هو أقل من العام وأكثر من إيش؟ من الخاص. لكن الجمع المنكر أيها الإخوة يمكن أن يعم، الجمع المنكر يمكن أن يعم، أحيانا ينقلب إلى عامة إذا ورد في سياق النفي أو النهي، كقوله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعم، يعم كل البيوت غير بيتك، أليس كذلك؟ لأنه ورد في سياق ماذا؟ النهي. كذلك إذا ورد في سياق إيش؟ النفي، يعم. فقط هذا ما يتعلق بالجمع المنكر إن شاء الله تبارك وتعالى. نأتي إلى موضوعنا الرئيس وهو ليس موضوعا طويلا إن شاء الله تبارك وتعالى، موضوع المشترك، موضوع المشترك. المشترك من أبحاث علم الأصول كما أنه من أبحاث اللغة، فقه اللغة معروف، يبحثه اللغويون ويبحثه الأصوليون. في دراسات كثيرة حول المشترك بقسمي، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. نحن يهمنا أن ندرس المشترك اللفظي. المشترك ما هو المشترك؟ لفظ أيها الإخوة وضع وضعا متعددا يدل على معنى متعدد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العرب أو قبيلة من قبائل العرب تضع لفظا محددا لفظا معينا بإزاء معنى ما، وتأتي قبيلة أخرى تضع نفس اللفظ بإزاء معنى آخر، تعدد الوضع أو لم يتعدد؟ وضعان هنا، هذه القبيلة وضعت وهذه القبيلة وضعت. طبعا مستحيل أن تأتي نفس القبيلة وتضع نفس اللفظ من معنيين إيش مختلفين، مستحيل. لا، لماذا؟ لأن هذا ضد البيان، ضد البيان، يعني الأفكار حتى الألفاظ عفوا تفقد إيه؟ تفقد وظيفتها. يعني نحن إذا قلنا قلم لابد إيه أن نعرف ما المعنى الذي يتحدد بهذا اللفظ قلم، لا أن يكون معنى إيه أنه قلم ومعناه حصان مثلا في نفس الوقت، مستحيل. قلم أو حصان صحيح، ولذلك هذا هو سبب أصيل من أسباب وقوع الاشتراك في الألفاظ، من أسباب وقوع الاشتراك. وسوف تسألون مثل ماذا؟ يعني كيف في ألفاظ مشتركة؟ في، يوجد ألفاظ كثيرة جدا. الآن لفظ المولى معناها ماذا؟ السيد، ومعناها العبد أيضا، العبد العتيق، العبد العتيق الذي اعتقه سيده. يقولون فلان مولى بني فلان، صحيح؟ من يقرأ في علم الطبقات وفي علم الجرح والتعديل يقرأ أو يصطدم كثيرا بهذا التعبير، بهذه الجملة. يقولون فلان الفلاني مولاهم البصري. تتساءل ما معنى مولاهم البصري؟ مولاهم الكوفي، مولاهم كذا، يعني هو إيه؟ من عتقائهم، كان عبدا عندهم عند هذه القبيلة، صور، ثم اعتقوه. فلا يقال مولى إيش للعبد الذي أيها الأخوة يكون إيه؟ يكون في إيش؟ في رق سيده، ما بنسميه مولى، هو عبد، هذا يكون رقيق. إذا اعتقه يسمى إيش؟ يسمى مولى. ولذلك يقال الموالي الأعلون والأدنون الأسفلون. من هو المولى الأعلى؟ السيد. من هو المولى الأسفل الأدنى؟ العبد العتيق، العبد العتيق. في الصحيح يقول لك إيه عن حمران مولى عثمان بن عفان، حديث الوضوء المشهور، حديث الوضوء في البخاري المشهور، عن حمران مولى عثمان. ما معنى مولى عثمان؟ عتيقه، كان عبدا واعتقه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح أيها الإخوة؟ إذن كلمة مولى كلمة تطلق بإزاء معنيين متخالفين، سيد وعبد نفس الكلمة. نقول مثلا إيه؟ الله مولانا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، سيدنا وهو السيد المطلق. النبي قال السيد الله، طبعا السيد المطلق هو الله، صحيح؟ وإلا النبي سيد. ومن البشر إيش؟ سادة، ومنهم مسود. من البشر إيه؟ سادة، ومنهم مسود أو مسودون. طيب، إذن هذه كلمة فيها اشتراك، فيها اشتراك. القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، تقرؤون هذه الآية كثيرا في سورة البقرة، في سورة البقرة. القرء لفظ مشترك، لفظ مشترك يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر، نفس اللفظة تطلق على الحيضة وتطلق على ماذا؟ ولها إطلاقات أخرى. العين تطلق على الباصرة، هذه البقرة التي نبصر بها، وتطلق على الجارية، عين الماء الجارية، يقول لك عين شرب من عين الماء أو من العين، ورد العين، العين وردت العين، تطلق على الباصرة، وتطلق على الجارية، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب، وتطلق على الشمس، وتطلق على ناض المال، على ناض المال. إيش ناض المال؟ يعني السيول، يعني المال إيه الموجود نقدا، كاش، هسمي كاش، سيولة، هذا اسمه المال الناض في لغة الفقهاء، يسمى إيه المال الناض بالضاد، بالضاد. اسمه العين، أقول لك إيه اسمه العين، هو المال الناض، المال الناض. كل هذه الإطلاقات أيها الإخوة بإزاء لفظة واحدة وهي إيش؟ العين، وهي العين، عجيب. طيب، الجون يطلق على الأحمر والأبيض، وقيل غير ذلك، فيها خلاف حتى كلمة الجون هذه. طيب، النهل، النهل يطلق على الري كما يطلق على العطش، عجيب. النهل علل ونهل يقول لك، والعلل والنهل، العلل والنهل ضربان من ضروب الشرب، لكن النهل أيضا يطلق على العطش، ضد المعنى تماما، الضاد، ويطلق على الري، يطلق على الري حين يرتوي الإنسان أو الدابة. الصريم يطلق على الليل، الليل اسمه الصريم، ويطلق على الصبح، الصبح اسمه إيه؟ الصريم، صحيح؟ وهكذا كثيرة، هذه الألفاظ كثيرة جدا، من أراد أن يتوسع فيها فليعد إلى كتب ماذا؟ الضاد في علم اللغة العربية، كتاب ابن الأنباري الشهير. ابن الأنباري عنده إيه؟ كتاب مشهور اسمه كتاب الأضداد، كتاب مجلد كله في الأضداد، في أحد أدباء اليمن المعاصرين، عنده موسوعة الأضداد في 9 مجلدات. طبعا هناك في أشياء كثيرة غير الأضداد. اطلعت عليها في أشياء كثيرة جدا من نحو البلاغة والتاريخ والأدب واللغة والمعجميات غير الأضداد، ولكن موسوعة ممتازة في الأضداد، أوسع يعني إيه موسوعة إلى الآن في التراث العربي، وهو معاصر من أهل القرن 20، أديب كبير يمني. طيب وهكذا. الآن يأتي السؤال الثاني، ما سبب وجود الاشتراك في اللغة؟ لماذا؟ هل الاشتراك أصل أو خلاف الأصل؟ بالمنطق المفروض أن يكون خلاف الأصل، المفروض الأصل والقاعدة ما يكون في اشتراك، صحيح؟ لماذا؟ حتى لا تفقد إيش الألفاظ وظائفها. بالعكس الاشتراك أحيانا يقوم بوظيفة معاكسة، بوظيفة إيه؟ معاكسة، بدل أن يبين يشوش عليك لا تفهم المقصود أنت، وهذا سيكون له تأثير حتى في الفتاوى الفقهية، سيكون له تأثير، والآن سترون أمثلة في الفتاوى في الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص التي احتوت على ألفاظ إيه مشتركة. إذن الأصل هو عدم إيش الاشتراك، لكن وقع الاشتراك. لماذا وقع؟ كما قلت لكم يستحيل أن تأتي قبيلة واحدة بعينها وتضع لفظا واحدا بإزاء معنيين متخالفين، مستحيل، لم يحصل أصلا هذا، مستحيل، هذا غير صحيح. العكس هو الذي حصل، وكما ذكرنا لكم هذا هو أظهر وأقوى وأول الأسباب أولاها بالذكر، أن يقال سبب وجود الاشتراك في الألفاظ العربية أن تأتي قبيلة وتضع لفظا بإزاء معنى يعني بمعنى معين، ثم تأتي قبيلة أخرى وتستخدم نفس اللفظ بإزاء معنى آخر، صحيح؟ وبعد ذلك مع تطاول الآماد والدهور والأزمان ينقل إلينا المعنيان على أنهما معنى لنفس إيه؟ اللفظ، فيقع الاشتراك فيقع، وفي الحقيقة في الأول لا، كل قبيلة استخدمت إيش اللفظ بمعنى مخالف، ولا تدري إيش مصنع القبيلة الأخرى، لا يعنيها الأمر، لكن مع تطاول الزمان خلاص. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني، السبب الثاني أيها الإخوة، أن ينقل اللفظ من معناه الحقيقي صور إلى معنى مجازي، وهذا موجود كثير جدا في اللغة العربية، صحيح؟ وضربنا قبل ذلك أمثلة، يعني مثلا الآن كلمة غلط أكرمكم الله مباشرة توحي لكل واحد منا أو إلى كل واحد منا، توحي إلى كل واحد منا إيه؟ بمعنى المستخضر، أليس كذلك معروف ما يخرج من الإنسان؟ الحاجة الثقيلة. لكن في اللغة العربية هل هذا معنى كلمة غائط؟ لا، الأرض مستوية، الأرض المعنى الحقيقي الغائط هي الأرض المستوية، صحيح؟ لا. وبعد ذلك في علاقة، في إيه؟ علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن الإنسان كان إذا أراد قضاء حاجته أتى إيش؟ أرضا مستوية تستره عن أعين إيش؟ الناس، يعني مطمئن من الأرض واستوى منها فيقضي حاجته، فيقضي حاجته. إذن في علاقة، في علاقة بين إيش؟ بين الفعل وبين المكان. وبعد ذلك نسي المعنى الحقيقي وشاع المعنى المجازي، حتى ظنه من لا علم له بالعربية صور أنه هو المعنى إيش الحقيقي، بالعكس هو معنى مجازي، هو معنى إيه مجازي، وهذا سنعود إليه بمزيد تفصيل عند كلامنا عن الحقيقة والمجاز، عن الحقيقة إيه والمجاز، وهو كثير جدا في اللغة العربية. أيضا من الأسباب أيها الإخوة هو أن يحدث هناك نقل، أن يحدث هناك إيه نقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية أو غيرها. وهذا يتقاضانا أن نتحدث عن أقسام الحقائق، عن أقسام الحقائق، هذا موضوع آخر يعني، وليس بين أن نتوسع فيه، لكن مهم أن تأخذ عنه لمحة مفيد إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، اللفظ إذا وضعته العرب أو قبيلة من قبائل العرب بإزاء معنى محدد، بإزاء معنى محدد، يقال إنه حقيقة في معناه. هذه الحقيقة لغوية أو إيه؟ لغوية طبعا، حقيقة لغوية، كحقيقة مثلا إيش لفظة الأسد أو لفظ الأسد، حين تسمع الأسد بماذا يوحي إليك هذا اللفظ؟ بالحيوان المفترس الضاري، صحيح؟ إذن علاقة إيش اللفظ بالمعنى علاقة حقيقية وتحكي حقيقة، حقيقة إيش لغوية، حقيقة لغوية. الكتاب معروف إيش هو، القلم معروف، الوجه معروف إلى آخره، هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. هناك قسم ثاني وثالث الحقيقة، هناك حقيقة عرفية اصطلاحية، حقيقة عرفية اصطلاحية، يعني مثلا كلمة جوهر في اللغة العربية في حقيقته اللغوية ماذا تعني؟ الشيء النفيس، أحسنت، الأصيل النفيس، الشيء النفيس، وقت جوهر أصبح شيئا إيش ذا قيمة، الجوهر معنى الشيء النفيس. لكن الجوهر في اصطلاح الفلاسفة وعلماء الكلام يقابل ماذا؟ هو ما يقابل، والمناطق أيضا ما يقابل العرض، لا، الجوهر والعرض، سبستانس، سبستانس، الجوهر هو ما يقابل العرض، صور؟ هذه حقيقة لغوية أم حقيقة اصطلاحية؟ اصطلاحية عرفية، عند من؟ عند المناطق وعلماء الكلام والفلاسفة. صحيح؟ تكلم الجوهر والعرب موضوع مختلف عن موضوع اللغة. ما تقوليش الجوهر معناه شيء النفيس، لا، هذا لغة، هذا حقيقة لغوية. الآن نحن نتكلم عن حقيقة إيش؟ اصطلاحية عرفية. عرف من؟ عرف الناس كلهم ولا عرف الفلاسفة؟ عرف الفلاسفة المتكلمين والمناطق. وبنقف عند هذا. ولذلك لكل أهل علم عرفهم، أليس كذلك؟ تجد الكلمة الواحدة في عرف المناطق بمعنى صور، في الحقيقة اللغوية لها معنى، في عرف الفقهاء بمعنى. طيب خلينا نشوف مثلا نحن إيش كلمة سنة. سنة في اللغة ماذا تعني السنة؟ الطريقة، الطريقة الجادة. قال لك يعني إيش؟ فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، وأول راض سنة إيه؟ من يسيرها. صحيح؟ أعتقد صغير الغواني هذا. المهم، فإذا السنة هي الطريقة، النهج، طريقة، طريقة المتبعة المعتادة تسمى إيش؟ سنة، تسمى سنة. طيب في الإصطلاح الفقهي ما يقابل ماذا؟ الواجب. لا، عند الفقهاء ما يقابل الواجب، يقول لك فرض أو واجب وسنة، هذا سنة يا أخي، يقول لك سنة من سنن الصلاة. ما يقابل إيش؟ لكن في الإصطلاح الأصولي، عفوا، في الإصطلاح للمحدثين مثلا، السنة أيوة من قول أو فعل أو إقرار أو وصف خلقي أو خلقي. أوف، عجيب، هذا موضوع مختلف طبعا. هذا الإصطلاح إيش؟ عند المحدثين. وفي أصول الفقه هو هذا نفسه أيضا، عند الفقهاء، عند الأصوليين، عفوا، أصول الفقه عند الأصوليين السنة هي إيه؟ ما ورد إيش على رسول الله من قول أو فعل أو إقرار. بيهتموش بالصفة طبعا، لأنه هذا ملوش علاقة بالأحكام، بيقفوا عند كلمة إيش؟ أو إقرار. طب هذا غير موضوع، إيش أنه ما يقابل الفرض. إذن من السنة عند الفقهاء، من السنة عند الإيه؟ عند الأصوليين عفوا، ما يكون واجبا، ما يكون مفروضا، ما يكون محتما، أشد الحتم أو التحتيم. صحيح؟ لماذا؟ إطلاقهم أوسع من إطلاق إيش؟ الفقهاء. واضح؟ فالسنة عند الأصول غير السنة عند إيش؟ في علاقة عموم وخصوص، علاقة إيه؟ عموم وخصوص. يقول لك هذه اصطلاحات عرفية، ما في مشكلة، هذا في عرف الأصوليين شيء، في عرف المحدثين شيء قريب، في عرف إيش؟ الفقهاء شيء مختلف. طب النبي نفسه حين كان يستخدم هذه اللفظة السنة، يقول من سنن المرسلين، ويذكر إيش؟ سنن الفطرة. ماذا يريد؟ من أيوة، من طرقهم وعاداتهم غير المحتمة، مش واجب عليك، صحيح؟ مش واجب عليك تعملها، ولكن هذه عادات أنبياء. وقد يعني إيش؟ وقد أحسن من قال عادات السادات سادات العادات. عادات أنبياء هؤلاء سادات الخلق، فعاداتهم أحسن العادات، عاداتهم أحسن عادات السادات سادات العادات. يعني أين سيد العادات؟ هو عادة إيش؟ السادة، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إذا النبي حين يقول من سنن المرسلين كذا كذا كذا، لا يقصد إيش؟ لا الإصطلاح الفقهي ولا الإصطلاح الأصولي، هذا كلام حادث بعد ذلك، وإنما يقصد إيه؟ معنى آخر أليق وألصق بالمعنى إيش؟ اللغوي، مع تقييد، ليس إيش؟ مطلق الطريقة، لا، طريقة الأنبياء والمرسلين، وهي طريقة إيش؟ هدي وسمت حسن، وسمت إيه؟ حسن. لابد أن ننتبه إلى هذه الحقيقة، لابد أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. نأتي الحقيقة أو القسم الثالث من أقسام الحقيقة أيها الإخوة، وهي الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية الاصطلاحية كما قلنا، منها طبعا إيش؟ ما ورد على لسان الفقهاء ولسان الأصوليين ولسان المحدثين وأمثالهم، بوضع من هذه؟ بوضع أهل الشرع، العلماء المسلمين يعني، هؤلاء أهل الشرع، بوضع أهل الشرع. فارق ما بينها وبين الحقيقة الشرعية، أن الحقيقة الشرعية بوضع من؟ الشارع نفسه. فهمتوا كيف؟ هي الفرق، هذا الفرق بين إيش؟ الحقيقة الاصطلاحية العرفية الدينية طبعا، في الفقه، في الأصول، في أي شيء، في الحديث، وبين اصطلاح مين؟ وبين اصطلاح الحقيقة الشرعية، مش العرفية الاصطلاحية، الحقيقة الشرعية بوضع الشارع نفسه، الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلوات ربه وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين. والحقيقة الشرعية أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، سهل. قسم يتعلق بماذا؟ بالأصول، وقسم يتعلق بالفروع. ماذا نريد بالأصول؟ مش أصول فقه، أصول الدين يعني العقيدة، مثل لفظ إيش؟ الإيمان والكفر والنفاق والفسق وما إلى ذلك، هذه كله حقائق ماذا؟ شرعية. صحيح؟ حقائق شرعية. وهناك القسم الثاني ما يتعلق بفروع الدين يعني الأحكام الفقهية، مثل لفظ ماذا؟ لفظ الوضوء، الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. يختلف هذا، يختلف تماما. طيب كيف؟ حين نقول أنا الإيمان، هذه حقيقة شرعية، صحيح؟ والقرآن عرف الإيمان بتعريف كثير جدا متكاملة غير متشاكسة. الإيمان في اللغة ما هو؟ مستحيل عند العرب قبل الإسلام أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، مستحيل، التصديق صحيح؟ التصديق أصل الإيمان التصديق، وآمن إليه يعني صدقه، وما أنت بمؤمن لنا، هذا حقيقة لغوية. الإيمان يساوي الصدق حقيقة لغوية، ولكن الإيمان هو الإيمان إيش؟ بأركان محددة، المشهور أنها ستة طبعا، هذه حقيقة ماذا؟ شرعية لم يأتي بها الفقهاء ولا علم العقيدة، أتى بها الشارع نفسه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وبعدين قال لك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أوف، أركان الإيمان، فقد ضل ضلالا بعيدا. واضح؟ إذن هذه أتى بها الشارع، فهي حقيقة شرعية. الإيمان ما تقولش الإيمان هو تصديق، هو هذه هوية. فالآن إذا ورد لديك إيه بغض مثل الإيمان، هل تفسر في كلام الشارع، هل تفسره بالحقيقة اللغوية أم تحمله على الحقيقة الشرعية؟ الشرعية، ما هو ورد في كلام الشارع هذا، مش بكلام امرئ القيس ولا زهير ولا أحدا، تحمله على الحقيقة إيش؟ الشرعية. كذلك إيش؟ الفسق. الفسق في اللغة العربية بمعنى إيش؟ الخروج، الخروج من الشيء، وعلى الشيء يسمى فسقا. يقال فسقت الرطبة، تعرف الرطبة؟ تمرة تأتل تفسق حين إيش؟ مع النضج ما شاء الله الفتح هكذا، وربما إيش برزت نواتها، يقال فسقت الرطبة. والفويسقة هي إيش؟ الفأرة، تدخل وتخرج دائما سريعة، لطيفة الحركة، اسمه الفويسقة هي. والنبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، دخالات ولاجات خراجات، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحديث. طيب إذن الفسق هو الخروج، هذه حقيقة ماذا؟ لغوية. لكن شرعا الفسق إيش هو؟ وصف أوجبته المعصية، أخسر تعريف، وصف أوجبته المعصية، يعني الخروج عن طاعة الشارع سبحانه وتعالى، هذا هو وصف أوجبته المعصية. فكل من عصى الله فقد فسق بعصيانه، في الكبائر وفي الصغار، وهذا صحيح، في الكبائر وفي الصغار. لكن لا يقال له فاسق بصيغة اسم فاعل إلا إذا اعتاد هذا الخروج وأصبح إيش؟ نعتا لازما له. يعني إنسان لو فعل ذنبا مرة واحدة هل يقال له فاسق؟ لا، يقال فسق بهذا الذنب، لكن تاب وناب انتهى كل شيء. متى يقول له الفاسق؟ يقول له احذره فانه فاسق، ملازم في العصيان، تفعل ذنب معين او ذنوب معينه باستمرار، افعله لا ينزع عنها، فالان يستحق اسم ايش؟ اسم الفاعل، وانه الفاسق. فهمت كيف؟ وهكذا. طيب ناتي الان ايش؟ الى الالفاظ ايش؟ الفرعيه، الالفاظ الفرعيه، مثل قلنا الطهاره، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام إلى آخره. الوضوء في اللغة إيش معناها؟ النظافة، النظافة والغسل، توضأ أي غسل إيش؟ غسل يديه أو جسمه، توضأ. لكن هل هذا الوضوء نعرفه في الاصطلاح الشرعي، هذا هو الوضوء؟ تغسل؟ لا. لذلك أحيانا في بعض الأحاديث وشرحناها في دروس أصول الفقه، النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم لفظ الوضوء بمعنى الحقيقة إيش؟ اللغوية. من أداب الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، نحكي العلماء تقريبا كلهم قالوا إيش؟ ليس المقصود الوضوء إيش الشرعي تتفرج قبل الطعام، لا، غسل اليدين سماه وضوءا، هنا حقيقة شرعية أو لغوية؟ لغوية. لكن ما عدا ذلك الوضوء دائما نحمله على الحقيقة ماذا؟ حقيقة شرعية معروفة، هو غسل الأركان والأطراف المعروفة، غسل الأركان والأطراف المعروفة. طيب كذلك الصلاة، الصلاة في اللغة معنى إيش؟ الدعاء. وهل الصلاة فقط دعاء؟ لا، مختلفة تماما، فيها دعاء لكن مش فقط دعاء. إذن الدعاء حقيقة لغوية، صور؟ في معنى الصلاة، أو الصلاة مع الدعاء حقيقة لغوية، ولكن الصلاة هذه العبادة المعروفة وهذا الركن المهم من الدين حقيقة إيش؟ شرعية. الزكاة في اللغة، زكاة يزكوها، هي النماء والزيادة، صحيح؟ هي النماء والزيادة، لكن في الحقيقة الشرعية معروفة، موضوع مختلف تماما. الصيام في اللغة هو ماذا؟ الإمساك والكف، صحيح؟ لكن في الشريعة أو على لسان الشارع هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص في شرائط مخصوصة، وهذا تعريف النووي رحمة الله تعالى عليه. وبعضهم قال الإمساك عن المفطرات من الفجر حتى غروب الشمس بنية، هاي تعريف برضو سهل للصيام، هو الإمساك عن المفطرات من الفجر حتى غروب الشمس بنية، أو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة حتى يكون إيش صياما، هذه حقيقة شرعية. إذا أدركتكم إن شاء الله هذا التقسيم الثلاثي، الحقيقة حقيقة لغوية وحقيقة عرفية اصطلاحية وحقيقة شرعية وحقيقة شرعية. أحيانا يحدث هذا النقل، تحدث هذا النقل أيها الإخوة، من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الاصطلاحية العرفية، فيوجب الاشتراك، يوجب الاشتراك. وفي الأصل هو إيش؟ إنما حدث بإيش؟ بنقل فقط. طيب السبب الثالث، السبب الثالث أيها الإخوة، العرب أحيانا تطلق اللفظ على معنى جامع يمكن أن توجد له مصادق كثيرة، يوجد له مصداق، مصداقان، ثلاثة، أربعة، أقل أو أكثر، واضح؟ فيظن بتطاول الأزمان، الأزمان أن كل مصداق من هذه المصادق هو المعنى الذي أريد إيش؟ أريد به اللفظ أصلا عند وضعه، وليس كذلك. لا، هم أرادوا معنى جامعا يتحقق هذا المعنى الجامع في أكثر من إيش؟ في أكثر من معنى جزئي، صوت في أكثر من مصداق بالأحرى. يعني مثل ماذا؟ مثل مثلا المولى. طبعا كلمة المولى لها معاني كثيرة، ذكرنا السيد والعبد أكثر من ذلك، أو العتيق أكثر من ذلك بكثير، قرابة 20 معنى. كلمة ولي أو مولى قرابة 20 معنى. أحسن من رأيته استوعبها العلامة أبو السعدات ابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه، صاحب المعجم الحفيل الكبير في شرح ألفاظ السنة المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر في 5 مجلدات كبيرة، أجمع تقريبا معجم لألفاظ السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، أبو السعدات ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث استوعب معاني المولى والولي استيعابا لا مزيد عليه رحمة الله عليه. لكن يعني مثلا كما قلنا السيد معناها المولى، العتيق معناها المولى، الناصر معناها المولى، الجار معناها المولى، ابن العم معناها المولى، الحبيب الشفيق هو المولى، أشياء كثيرة جدا جدا. أيضا الخليفة أو من يتولى عليك هو أيضا إيش؟ مولى أو ولي، أشياء كثيرة. هل العرب وضعوا هذه اللفظة بإزاء كل هذه المعاني وضعا متعددا؟ يعني يوجد لدينا أكثر من 10 قبائل كل قبيلة استخدمت؟ لا، هناك معنى جامع، هناك معنى جامع أطلقت العرب لفظ أو لفظة المولى بإزائه، وهو الناصر، وقيل المحب الناصر، ينصرك عن محبة مش عن مصلحة. المهم الناصر، هذا المعنى يوجد إيش؟ يوجد في مصادق كثيرة، شفت؟ يوجد في مصادق كثيرة، يوجد في السيد وفي عتيقه هو صحيح، عشان هيك حتى في موائي في ولاء اسمه ولاء العتاقة، ولا مش صحيح، والحديث صحيح عن عائشة فيه ولاء إيش؟ العتاقة ابن العم ناصر، ولا مش صحيح، وأن ابن ابن عمك فاعرف الله محمد أخاك إن من لا أخ له كساع الهيجة بغير سلاحي أنسينا إيش وابن عمك المهم بعد الكلام أنه كالجناح لك، وهل يطير البازي بغير جناحي؟ المهم وابن عمك فحفظ جناحه، وهل يطير البازي بغير جناحي؟ ناصر ابن عم ينصر، وقال لك في المثل العامي أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على على الغريب، طبعا أنه أقرب الناس إليك هو أخوك بعد أخيك، ابن العم هو الأخ بعد الأخ، الأخ بعد الأخ. موجود المعنى هذا، معنى إيش؟ النصرة، موجود في أكثر من مصداق، صحيح موجود في أكثر من مصداق، فظن لذلك إيش؟ أن هذا من قبيل إيش؟ المشترك، المشترك اللفظي، وليس به، إنما هو من قبيل المشترك إيش؟ المعنوي، في أن معنى جامع تشترك فيه أكثر إيش؟ أكثر من لفظة، واضح يا إخوة؟ معنى جامع بخلاف الاشتراك إيش؟ اللفظي، الاشتراك اللفظي غير الاشتراك المعنوي، الاشتراك اللفظي كما قلنا صريم كلمة واحدة تعني الليل تعني الصبح، لا وين فيش معنى جامع، عكسه تماما، الضاد ولا صحيح، عرق تعني حيضة، لا تعني الطهور، ضد. لكن لما تقول لي ناصر، والناصر موجود في ابن العم، موجود في السيد، موجود في العتيق، إذا في معنى جامع بين كل إيش؟ هذه المصادق، هذا يسمى الاشتراك إيش؟ المعنوي، وليس إذا قلنا الاشتراك، إذا قلنا كلمة هكذا بالإطلاق، إذا قلنا بالإطلاق المشترك والاشتراك ماذا نريد؟ اللفظي، فهمتوا؟ الأضداد يعني، لا نريد المشترك المعنوي، لا نريد المشترك المعنوي، وإنما نريد إيش؟ المشترك أيضا، مثل كلمة قرأ، كلمة قرأ؟ قيل هي ليست من قبيل المشترك اللفظي، إحنا قلنا قرأ معناها حيض وطهرة، مشترك لفظي، قالك لا، لو تحللها بدقة في الأصل لا تعني ذلك، بعض الفقهاء والعلماء وعلماء اللغة، كيف؟ قالوا القرأ في الأصل لم يطلق بإزاء إيش؟ الطهر أو الحيضة، لا، أطلق بإزاء معنى جامع، جاء الحيض وجاءت الطهارة مصداقين له من مصادقه، كيف ما هو المعنى هذا؟ قال لك القرؤ هو الوقت الذي يعتاد فيه إيش؟ شيء معين، ولذلك يقال للحمى قرؤ، الفيبر حمى للحمى قرؤ، ما معنى الحمى قرؤ؟ يعني وقت تأتي إيش فيه دورتها، يقال قرؤ الحمى، للحمى قرؤ ويقال للمرأة قرؤ، وقت تعتاد فيه إيش؟ إما الطهارة وإما إيش؟ وإما الحيض، مش المقصود الطهارة ذاتها، الوقت. شفت؟ هذا هو المعنى الجامع. للمرأة قرء، للحمى قرء، للثريا، للثريا إيش النجوم مع المعروفة قرء. ما معنى للثريا قرء؟ وقت محدد يعتاد فيه نزول المطر، ومن هنا إيه؟ المهم يعتاد فيه نزول المطر. إذن المعنى الجامع القرء ما هو؟ وقت أيها الأخوة محدد يعتاد فيه إيش؟ مجيء أو حدوث شيء. هذا هو. إذا كان كذلك فالمفروض أن يكون إيش؟ القرب بمعنى إيه؟ الحيض أو الطهور. لا، مش مشترك لفظي، هو المشترك إيش؟ معنوي. إن جاز إيش؟ أو صح إيش هذا التحليل لبعض العلماء واللغويين، الله أعلم. طيب الإحرام، الإحرام يقول لك أحرم فلان، يعني دخل في الأشهر الحرم، عاش حتى دخل في الأشهر الحرم، ثلاثة إيش؟ سرد وواحد فرد، رجب الأصم، هاي معنى أحرم. أحرم فلان دخل إيش؟ في الحرم، صحيح؟ في الأرض الحرام، يقول أحرم أيضا دخل في الأرض إيه؟ الله قال غير محل الصيد وأنتم حرم، قيل في أشهر إيه؟ الحرم، وقيل وأنتم محرمون، وقيل وأنتم في الأرض إيش؟ الحرام، حتى لو كنت حلالا. عجيب، هذا هو. إذا أحرم دخل في الأشهر الحرم، أحرم دخل في الأرض الحرام، في البلد الحرام، أحرم لبس ملابس إيش؟ الإحرام. هذا مشترك لفظي؟ لا، مش مشترك لفظي، هذا مشترك معنوي. والمعنى الجامع الذي أيها الإخوة كانت كل هذه الحالات الثلاث مصادقة له، مصادقة له، ما هو؟ تلبس المرأة أو تلبس الإنسان بحالة يحرم عليه بها ومعها ما كان حلال له من قبل فقط. فهذه الحالة قد تكون إيش؟ زمنية، أنك تعيش حتى تدخل في الأشهر إيش؟ الحرم. قد تكون حالة إيه؟ انتقال مكانية، حالة انتقال مكان، انتقلت من الحل إلى إيش؟ الحرام. وقد تكون إيش؟ لبس الإحرام، لبس ملابس إيه؟ الإحرام، بنية الإحرام طبعا، بنية الإحرام واضح، لكن في معنى جامع، في معنى إيه؟ جامع. هذا على تحليل هؤلاء، على تحليل إيه؟ هؤلاء. هذه هي أشهر الأسباب، أشهر، ليست مهمة للأصولية، هذا قلناها فقط إيه؟ للإحاطة، للعلم، ليست مهمة إيش؟ لك كطالب علم أصول الفقه. المهم هو الآن آخر نقطة في الدرس وبها انتهت هذه المهمة، دلالة المشترك، يعني حكم المشترك، نقول دلالته أو حكمه. ما معنى إيش؟ دلالة أو حكم المشترك. أول شيء نحن إيش قدمنا؟ أن الاشتراك خلاف الأصل، الأصل ألا يكون اشتراك. طيب هذه قاعدة، انتبهوا، قاعدة في الأصول، الاشتراك خلاف الأصل، ولذلك إذا وقع الخلاف في لفظة هل هي مشترك أو غير مشترك نحكم عليها بماذا؟ بأنها غير مشترك، لأن الأصل معنى، صحيح؟ والعلماء يقولون من كان معه الأصل لا يطالب بالدليل، صحيح؟ طيب هذا مهم جدا في النقاش الفقهي. لأنه وقع نقاش، احنا كنا في مكة حول قضية معينة فقهية، جاء أحد الأخوة يناقش وأنا كان معي الأصل، قلت له لا تطالبني بالدليل، من كان معه الأصل لا يطالب بالدليل، الذي يخالف الأصل هو عليه أن يأتي إيه؟ أن يأتي بالدليل، صحيح؟ يعني إذا قلنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، صحيح؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأنا أقول هذا المشروب وقع فيه خلاف، أنا أقول أنا مع المبيحين، لا المباحين، هذا مباح، ولا يا أخي كيف مباح يا أخي؟ هذا اسمه بعرف ينسون كذا ولا كميليا، هل دين مباح ولا؟ قالوا بدليل الأصل معنا، أنا منطلق من الأصل أصلا، صحيح؟ أنت الآن تدعي الحرمة أو الكراهة، عليك أن تأتي بالدليل التفصيلي، صحيح؟ من كان معه الأصل لا يطالب إيه؟ فالأصل أيها الإخوة عدم الاشتراك، صحيح؟ فلو وقع خلاف قوي، مش أي خلاف طبعا، خلاف قوي في لفظة أنها مشترك أو غير مشترك، صور، والأدلة إيش؟ شبه متكافئة، نأخذ بماذا؟ لأنها غير مشترك، لأن الاشتراك خلاف الأصل، الاشتراك خلاف الأصل، واضح؟ طيب هذه قاعدة نبدأ بها. الشيء الثاني طبعا وتحل مشاكل كثيره هذه القاعده. الشيء الثاني، لا، اذا وقع الاتفاق على ان هذه اللفظه مشترك، ما فيش خلاف غيره فعلا مشترك، مشترك لا نختلف في ذلك، جميل، هل يحمل هذا اللفظ المشترك على كل معاني في اطلاق واحد؟ طبعا هو معروف انه له اكثر معنى، له اكثر معنى، ما قلنا هو لفظ متعدد، صور، يعني معناه متعدد، وضع وضعا متعددا، صحيح، لفظ متعد عفوا، وضع وضعا متعددا لمعنى ايه؟ متعدد، جميل، إذن هو أكثر من معنى له، لكن في إطلاق واحد هل نحمله على جميع معاني في نفس الإطلاق أو نحمله على معنى من هذه المعاني؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. طيب أولا إذا ورد المشترك وورد قرينة لفظية أو قرينة حالية على أن المراد به أحد معاني أو معنيي، في إشكال هنا؟ خلاص نأخذ بمقتضى القرينة، قرينة بتقول لا أن المراد هو الشيء الفلاني، وسوف تسألون ما هي القرينة اللفظية، ما هي القرينة الحالية، إيش الفرق؟ في فرق طبعا بين القرينة اللفظية والقرينة الحالية. القرينة اللفظية أيها الإخوة تكون مذكورة في السياق، في نفس الآية، في نفس الحديث مذكورة، يمكن أن تراها وأن تقرأها وأن تكتبها فضلا عن أنك تفهمها. وأما الخيال الحالية غير موجودة في الكلام، غير موجودة في السياق، لكن إيش تعرف من أحوال العرب وشؤونهم بما يتعلق بهذا الأمر المعين. ولذلك حتى الفقيه والمجتهد أيها الإخوة يحتاج أحيانا إلى ماذا؟ إلى التمرس بأحوال العرب، وبالذات عند نزول الوحي، عاداتهم تقاليدهم تعابيرهم أعرافهم أشياء كثيرة بدأ يعرفها إيش المجتهد، وإلا إيش ربما ضل عن الفهم المستقيم وعن الطريق القويم في استنباط الحكم الآية. حاضر مثالين إن شاء الله على كل، يعني مثلا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بان معكم أن القرء هذا مشهور يطلق بمعنى إيش الحيضة ويطلق بمعنى إيش الطهر. هل يريد الله أن عدة المطلقات ثلاث حيضات أو حيض ولا ثلاثة أطهار؟ مسألة خلافية طبعا، والأدلة فيها كثيرة كما قلت لكم مرة، أدلة صفحات طويلة ومن أجمل ومن أمتع ما يكون. تقرأ المالكية والشافعية فتقتنع، تقرأ الحنابلة والأحناف طبعا في طائفة أخرى تقتنع، الأخير تتيه، كل واحد عنده أدلة ينقض أدلة المخالف، أدلة إيجابية أدلة سلبية يهدم على المخالف ويأتي إيش من يعزز رأيه. مسألة معقدة جدا، أنا عندكم فقط دليل واحد من عشرات الأدلة. بالنسبة للسادة الشافعية والمالكية قالوا ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار بالقرينة، قالوا مشترك، يعترف طبعا الأئمة الأربعة وأتباعهم يعترفون بأن إيش لفظة القروء من من المشترك، وتقصد إما يقصد بها إما الطهر وإما الحيض، قالوا هذا صحيح معروف. طيب كويس، إذا الكل اعترف بأنها إيش مشترك، وقع الخلاف بعد ذلك، هل الله عز وجل أراد معنى الطهر ولا معنى الحيضة؟ ما تقوليش أراد الطهر والحيضة، كلام لا يدخل إيش في عقل، ثلاث حيضات ثلاث أفرس مستحيل، يا ثلاث حيضات أو ثلاثة إيش أطهار، لا يمكن أن نحمل إيش على كلا المعنيين. طب على أي المعنيين إيش ينبغي حمله، على الطهر أو الحيضة؟ اختلفوا، فالشافعية والمالكية قالوا بالقرينة اللفظية يحمل على ماذا؟ على الطهر. لماذا؟ قالوا لأن العدد مؤنث والعدد دائما يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا، نقول ثلاثة رجال وثلاث نساء، صحيح؟ ثلاثة كتب وثلاث بقرات، فالله قال ثلاث قروء ولا ثلاثة قروء؟ معناها ثلاثة أطهار جمع طهر. ولو أراد من القرء الحيضة لقال ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض أو ثلاثة حيضات، لأن حيضة مؤنث، فدائما العدد يخالف معدوده إيش تذكيرا واشتراحه، تنفس الصعداء قالوا أنا ابنهم أجعلهم الأحناف والحنابلة يقولوا بالعكس، إحنا كمان بالقرينة اللفظية نقول لا ثلاث حيضات، كيف وأي قرينة لفظية قالوا نفسها ثلاثة، الله أكبر، نفس القرينة، أحسنت، ذكرناها في درس الخاص، قال لك ثلاثة من إيش من الخاص، لفظ خاص، والخاص دلالته ظنية أو قطعية على مدلوله قطعية، أخذناها درس كامل على الخاص صحيح وضربنا هذا المثال أحسنت الله يفتح عليك. إذن قالوا بنفس القرينة ثلاثة هي إيش لفظ خاص، والخاص قطعي الدلالة على إيش على مدلوله. ممكن تكملنا الشرح؟ طيب كيف يعني؟ انتبهوا يا أخوان، نقطة ذكية وجيدة شرحناها قبل هيك، كيف طيب لفظ خاص وقطعي الدلالة على مدلوله وعشان هيك لازم يكون إيش معنى ثلاث حيضات، كيف هموها؟ طيب لما نقول أيها الإخوة أنه ثلاثة لفظ قطعي الدلالة لأنه خاص، يعني يجب أن يكون ثلاثة لا أزيد ولا أنقص، ثلاثة ثلاثة مش ثلاثة واحد من عشرة ومش اثنين وتسعة من عشرة، ثلاثة، وهذا لا يكون في الطهر، وعلى كلام في منتهى الذكاء لا يكون في الطهر. لماذا؟ هنشوف ليش. لأن الطلاق السني ولا عبر بالطلاق البدعي، طبعا نحن متعبدون بماذا؟ بما أمر به الشرع، الله قال فطلقوهن لعدتهن، والنبي علم ابن عمر كيف تطلق المرأة لعدتها، صحيح؟ وكل من خلف وقع في الإثم، يقع طلاقه ويقع المسألة أخرى لكن هو آثم، صحيح؟ إذن هنا الآية تتحدث عن الطلاق إيش؟ السني، عن العدة من طلاق سني، طلاق شرعي كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله. قالوا والطلاق الذي أمر الله به وبالعدة له بهذه الآية هو إيش؟ ما كان في طهر لم يمسسها فيه، فالأرض ما طلقها بعد إيش؟ انقضاء أيام من الطهر، صحيح؟ إذا كيف حيصير هنا؟ إذا كان بدنا نحسب من هنا صور، إذا صار ناقص، مش حنحسب هذا الطهر الذي مسها فيه وتستقبل، حيصير زائد، حيصير ثلاث أطهار وبقية الطهر الذي إيش مسها فيه، إذا مش حيكون ثلاث أطهار بالضبط، حيكون إما أو و، صحيح؟ قالوا بخلاف إيش الحيض، طلقها في الطهر، ما لناش دخل في الطهر، حنقول الآية ما بتحكيش عن عدة بالطهر، تست تقبل بعد الطهر الذي طلقها فيه ثلاثة حيض كاملات منتهى الذكاء. طبعا قوي جدا. هذه حجة من عشرات الحجج. لو تقرأ في الكتب شيء عجيب كتب الفقه طبعا شيء عجيب. كل واحد يرد على الآخر بس هذه حجة. شو كيف؟ يعني أنت لما تقرأ هي ببساطة تقول آه خلاص. هاي الشيخ الأمريكي قوي. ينقل ثلاثة أطهار. الله قال ثلاثة تكون منتهى كل شيء. لا لا. الناس تحتمل الأخذ والرد السر. على كل هذا مثال جيد لماذا؟ للقرينة اللفظية. ثلاثة مذكورة في الآية تكتب وتقرأ موجودة في الآية. لكن قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى طرأ الآية من سورة البقرة. يسألونك عن المحيض. كلمة محيض أيها الإخوة مشترك بين معنيين وقت الحيض ومكان الحيض. يعني قبل المرأة صحيح؟ قبل المرأة مكان الحيض. يسألونك عن المحيض. طب هل المراد الآن الزمان زمان الحيض لا تقربها في زمان الحيض أو لا تقرب إيش المكان نفسه معناها؟ هل أنتم شرعيا قبل أن نجيب شرعيا المكان ولا الزمان؟ لا المكان طبعا لأن النبي كان إيش يأمر عائشة أن تستر إيش هذا المكان ثم يتمتع بها إيش فيما فوق ذلك. يعني في الزمان يقدر يأخذ مرته قبلها وكذا والمس ما فيش مشكلة لكن المكان نفسه ممنوع بس الزمان ممكن جدا ما في مشكلة. واضح؟ بخلاف اليهود طبعا شريعة التوراة المرأة في زمن الحيض ينبغي أن تخرج خارج إيش المضارب وفي الصحراء ويضرب عليها إيش خيمة أو شاتر يعني شاتر وهي نجسة وطعامها نجس والأواني التي تأكل فيها نجسة إلى آخره. ما في كله ما في زمان الحيض ممنوع لا مساس. لا في الإسلام عندنا بالعكس تستر المكان عشان ما يتورطش وتغلبه إيش شهوته تستر مكان نفسه فيما فوق ذلك هي تمتع بزوجته ما في مشكلة وضمه ويقبله كل شيء. واضح؟ إذا ليس فكيف عرفنا الآن؟ نقول إيش؟ سيبنا من الأحاديث الثانية. بدنا من الآية صواب بالقرينة الحالية. الآية وعرف العرب، العرب إيش؟ لم يكونوا إيش؟ يتحاشون نساءهم في إيش؟ في زمان الحيض، لا ما كانوا يتحاشون زي اليهود، لا. إذا بقي المقصود إيش؟ مكان الحيض. ممنوع المكان هذا ذاتي، ممنوع، لا تقرب امرأتك إيش في المكان. بعد ذلك من تقبيل من ضم هذا جائز في الزمان نفسه ما في مشكلة. إذا ليس المقصود زمان الحيض هنا، لا، المقصود إيش؟ مكان الحيض. الآية ما فيها أي قرينة لفظية بس في قرينة حالية. ما إن أخذناها من دراسة أحوال وعادات العرب. لازم تعرف الكلام هذا. لو كان عرب كاليهود أبختلف الاجتهاد هنا. واضح؟ فهذا معنى القرينة إيش الحالية بإزاء القرينة اللفظية بإزاء القرينة اللفظية. إذا انتهينا من النقطة هذه. إذا ورد المشترك أيها الإخوة، إذا ورد مشترك وورد معه قرينة صور تعين المراد إيش به أخذنا إيش بمقتضى إيش هذه القرينة خلاص ما في مشكلة. طبعا فيها خلاف برضو مثلا مش دائما إيش تكون إيه مسألة قطعية. لكن وين يتحرر الآن محل النزاع الحقيقي؟ في ورود المشترك والاتفاق على كونه مشتركا والخلو من إيش خلو المقام من إيش من قرينة. الآن وقع الخلاف هون تحرر في دائرة ضيقة جدا. هل نحمل هذا اللفظ المشترك على كل معانيه أو لا نستطيع أن نحمله إلا على معنى من هذه المعاني؟ وبعد ذلك أنت كالمجتهد اجتهد في إيش في تعيين هذا المعنى الذي تريد إيش الحمل عليه أو ينبغي الحمل عليه بالأحرى مش تريد ينبغي الحمل عليه. ولا في خلاف هذه المسألة إيش الخلافية وهذا لب درس اليوم في الأخير. كل هذا مقدمة مهمة لكن هذا هو الأهم في الأخير. هذا هو إيه الأهم. الذين قالوا يمكن أن يحمل المشترك على كل معانيه متى أمكن الحمل. أحيانا لا يمكن. يعني آية القروء هذه ثلاثة قروء لا يمكن أن تحملها إيش عطوه والحيضة في نفس الوقت مستحيل طبعا لا في تناقض بسيط هنا. لكن أحيانا يأتي اللفظ المشترك ويمكن أن تحمله على أكثر إيش على أكثر معنى من المعاني التي يصلح لها بالاشتراك التي يصلح لها بالاشتراك. جمهور الشافعية قالوا نعم يمكن. احفظوا هذا الاصطلاح وهذا ما يعرف بعموم المشترك. اسمه إيش؟ عموم المشترك. يعني استمعوا المشترك لأنه إيش يعم معانيه صحيح؟ يعني هذا مشترك عنده ثلاثة معاني يعمها كلها يصلح إيش للثلاثة في نفس الوقت في نفس الإطلاق. ما دليلهم؟ قالوا الدليل النصوص قوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قالوا هذا لفظ إيش واحد اسمه السجود. الآن السجود ماذا نفهم منه نحن؟ وضع الجبهة أو الوجه على الأرض على جهة الخضوع والتعبد صحيح؟ هذا سجود مظبوط؟ طيب هل هذا المعنى هو المعنى الوحيد للسجود؟ مستحيل لا في معاني أخرى. الانقياد أيها الإخوة من الأمر والقدرة تخضعا يعتبر أيضا إيش؟ سجودا. إذن هنا على الأقل هذه اللفظة لها معنيان، فهي مشتركة في معنيين، لفظ واحد اشترك فيه معنيان، اشترك فيه معنيان، فهي مشتركة بين معنيين أو اشترك فيها معنيان. جميل. قالوا لا يمكن تفسير الآية إلا بعموم المشترك هنا، يعني أن نأخذ بالمعنيين جميعا في نفس الآية. لماذا طيب؟ لأن لو قلنا إيش إن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر تسجد بمعنى وضع الجبهة، هذا كلام إيش لا يسوق، ما لهاش جبهة، ما لهاش وجه، مش صح. إذن ينبغي حمل سجودي على ماذا؟ على المعنى الثاني. وإذا قلنا إنه كثير من الناس يسجد بالمعنى الثاني إنه الانقياد إيش لقدرة الله، مش صحيح، لأن الكل ينقاد لقدرة الله، مش كثير من الناس، الكل، ماركس والملاحدة والكفار كله من غصب من عنه منقاد لقدرة الله. لكن هنا إيش المراد؟ لا، مراد الانقياد الاختياري والذي يكون بوضع الجبهة أو الوجه على الأرض تخضعا لله. هذا يفعله كل الناس ولا كثير من الناس؟ اللي هو المؤمنين طبعا، كثير من الناس. إذن ما في، لا يمكن تفسير الآية ولا يمكن تفسير هذه اللفظة الواحدة اللي هي لفظة إيش مشتركة إلا بحمل على إيش؟ على معنيها في نفس الوقت، في نفس الإطلاق. ما تقولش يراد بها معنى واحد فقط في الآية، لا، يراد بها المعنيان كلاهما. هذا دليل قوي عندهم. طيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية الكريمة. هل صلاة الله كصلاة الملائكة؟ مستحيل. الصلاة كصلاة لفظ مشترك، صحيح؟ مشترك بمعنى إيش؟ كما قلنا الدعاء، طبعا الدعاء بالرحمة والدعاء بالمغفرة من الملائكة، أكيد تدعو بالرحمة وبالمغفرة وبإعلاء الشأن إلى آخره لرسول الله. والصلاة إلى الله هي إيش؟ هي المغفرة والرحمة وإعلاء الشأن والتشريف وتبليغ دينه إلى آخره. هذا كله إيش؟ هي صلاة الله. إذن المعنيان هنا إيش؟ مختلفان أيها الإخوة، صحيح؟ ليس نفس المعنى، ليس نفس المعنى. ولا تستطيع أيضا كآية السجود أن تفسر هذه الآية بمعنى واحد من هذين إيش المعنيين. إذا ربنا يدعو، الله يدعو، يدعو من؟ طيب يدعو يعني الله يدعو يبتهل، لمن يبتهل؟ بأن يرحم عبده؟ مستحيل، ما في. الله يرحم ويغفر ويعطي ويشرف مباشرة، والملائكة تدعو بذلك، تدعو ربها أن يفعل إيش هذه الأشياء الطيبة برسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذا المعنيان لا تفسر الآية ولا يفسر هذا اللفظ المشترك إلا إيش بحمله على كلا معنييه جميعا في نفس الوقت، في نفس الإطلاق، في نفس الإطلاق. قابل هنا، لكن زي ما قلنا فيذكر غير قابل للحمل إيش على الطهر، حيث غير قابل، فقالوا يحمل على إيش أكثر معنى أو على معاني أو معني متى أمكن، متى أمكن الجمع بينهما، متى أمكن. إذا لم يمكن لا يحمل طبعا. واضح؟ هذا رأي مين؟ جماهير الشافعية أيها الإخوة، يعني المتكلمين من علماء الأصول. وأما رأي الحنفية، أكثر الحنفية طبعا، أكثرهم، أكثر الحنفية، بعض الحنفية وافق الشافعية، قليل من الحنفية وافق جمهور الشافعية. فرأي أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالإمام الآمودي رحمة الله عليه صاحب الإحكام، هذا وافق الحنفية أنه لا يمكن حمل المشترك على إيش؟ على معانيه، ما في بإطلاق واحد، قالوا غير صحيح، لابد أن يحمل على إيش؟ على معنى من هذه المعاني، وأنت اجتهد كمجتهد أن إيه؟ أن تعين هذا المعنى. لكن إذن هذا يسمى إيش أيها الإخوة؟ عدم أخذ بعموم المشترك. هؤلاء ينفون ماذا؟ عموم المشترك، غير قائلين بعموم المشترك. على فكرة هذه الجملة تجدونها كثيرا في كتب الفقه، لما تقرأ في كتب الفقه خاصة الفقه المقارن تجد كثيرا جدا يقول لك هذا من باب القول بعموم المشترك، فعشان تفهم إيش معنى الكلام هذا، هذا معناه أنه من باب القول بعموم المشترك على مذهب من؟ جماهير الشافعية. أنا أقول لك إيش إذا سلمنا إيش عموم المشترك، إذا سلمنا ينفع هذا الاجتهاد، وإذا لم نسلم عموم مشترك ونفينا ما ينفعش هذا الاجتهاد. ففهمنا إيش معنى عموم مشترك وعدم عموم مشترك. إذا جماهير الحنفية وبعض الشافعية كالآمودي رحمة الله عليه لا يقولون بعموم مشترك، وعندهم أدلة طولوا فيها وردوا على أدلة الشافعية. لن أطول طبعا عشان السقوط وعشان الوقت كمان، لن أطول بذكر أدلة هؤلاء وبما ردوا إيش. وخلاصة ردهم على الشافعية أن كل ما اعتبره أو ظنه الشافعية مشتركا لفظيا من باب المشترك إيش المعنوي. قال السجود والصلاة هي مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. على كل حال هذا إيش اجتهاد الحنفية في رد إيش في رد أدلة الشافعية. الآن يوجد رأي ثالث لا بأس بذكره لبعض الأحناف، ورأي فيه ذكاء، فيه نوع من الذكاء له وجه يعني معتبر إن شاء الله. رأي لبعض الحنفية يقول المشترك إذا كان في سياق النفي أو النهي، طبعا نفس الشيء نفس إذا كان في سياق النفي أو النهي ما يمكن أن يعم مثل النكرة. لو كان نكرة تماما النكرة في سياق النفي أو النهي تعم. إذن هم يقولون بعض الأحناف بعموم مشترك في سياق إيش نفي أو نهي، وفي سياق الإثبات لا يعم. إذن وافقوا الشافعية إيش في النفي وافقوا الحنفية إيش في الإثبات. واضح؟ مثل ماذا؟ هذول هذه قضية غريبة يعني، هذول وقفوا إيش برضو في برزخ بين إيش الفريقين. نعم لذلك قالوا مثلا لو قال إيش أحدهم، لو قال أحدهم والله لا أكلم أحدا من موالي، أخذنا اليوم لفظ إيش المولى، هنا في مشكلة، لا أكلم أحدا من موالي، والإثبات ولا نفي؟ نفي طبعا، المعنى إيش؟ معنى سالب لا يريد أن يكلم هو. طيب جميل، الآن سنقول ما المقصود بالموالي هنا؟ وهذا الشخص لابد الآن عاد هذا الشخص لابد أن يكون له إيش موالية أعلون وموالية أدنون، يعني موالي أعتقوه وموالي هو أعتقهم، فهمت كيف أنت؟ أن يكون هو عبد الناس وأعتقوه وتسيد على نفسه بعدين واشترى عبيد وبعدين أعتقهم، فصار له موالي من الصنفين، صحيح؟ طيب في هذه الحالة الآن عشان يكون في مشترك، لو احنا استغلنا وسألنا قالوا لا ما فيش إلا إله موالي فقط إيش أعلون أعتقوه، ما فيش مشكلة طبعا، خلص واضح هنا ما في خلاف هنا عند الجميع، فمش مشترك في حقه، مش مشترك في الواقع يعني غير مشترك، لكن لا له كلا الصنفين، واللفظ الصالح للتعلق بماذا؟ بكان المعنى يعني لو كلمة مولى تطلق على إيش السيد وتطلق على العتيق، وهو له سادة وله عتقاء. خربطنا قلنا الحين طيب لو كلم واحدا من سادته ولم يكلم عبيده يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، لأنه قال لك المشترك في سياق الإيه النفي أو النهي صور يعم يعم، كلم هذا أو كلم هذا أو كلم الجميع سوف يحنث، واضح؟ يعم. لو كلم إيش أحد عتقاء ولم يكلم إيه السادة برضه يحنث، واضح؟ لكن بنشوف في سياق الإثبات لو أوصى قال أوصي بثلث تركتي لموالي توزع على موالي التساوي، وكان له إيش موالية من الصنفين، كان له موالية من الصنفين، هنا صار في اشتراك، لا نعرف هل يريد السادة أو يريد العتقاء، تقول عثمين لا هم قالوا إيش في الإثبات لا يعم في النفي يعم، هنا لا نستطيع أن نعرف لماذا، هل أراد السادة أو أراد إيش عتقاءه، فتصبح الوصية إيش لمجهول مش محدد، والوصية عند الفقهاء لمجهول باطلة، يجب أن تكون إيش لمعين، الوصية يجب أن تكون لمجهول، هكذا ما فيه، وإحنا جهلنا هنا لا نعرف هل السادة أو العتقاء. إذن خلاصة هذا الرأي أن المشترك أيها الإخوة هذا لبعض الحنفية في سياق النفي أو النهي يعم، أما في سياق الإثبات فلا يعم. إذن في الأول إيش وافقوا الشافعية، وفي الثاني وافقوا إيش الحنفية. بعض المعاصرين كالشيخ العلامة محمد الخضري رحمه الله تعالى عليه، شيخ مصري فاضل صاحب مختصر الأغاني وكان عالما شرعيا جليلا، هذا الرجل رحمه الله عليه كان يرى أن المسألة تتوقف على القرينة، إذا وجدت قرائن يصح معها حمل المشترك على كل معنية أو أكثر معنى يجوز. قال مثل ماذا؟ قال مثل الأدلة التي استشهد بها السادة الشافعية، هذا واضح يعني يجوز من غير تكلف إيش الجواب عنهم كما فعل الحنفية، إذا لم توجد القرينة فلا، فوافق إيش هو فجعل الأمر إيش فقط إيه منوطا بماذا؟ بوجود القرائن، في قرائن ممكن نحمل، ما في قرائن الأصل ألا إيش ألا نحمل. هذه هي خلاصة الدرس اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.